أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ويعطي ربك هؤلاء الذين سعدوا في الجنة عطاء عظيما لا يوصف، غير مقطوع بل مستمر دائم أبدي.